يرجو الأخ توجيه نصيحة لطلبة العلم في هذا الزمان الذي تمر فيه الفتن، فالواحد منا يبيت وهو مؤمن بقضيته ودعوته ويقوم وقد فتن بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية، وأنه يخاف عن نفسه الفقر لقلة انشغاله بالأعمال الدنيوية، نسأل الله أن يعين المسلمين على طاعته. النصيحة في ترتيب الأولويات وتقسيم الوقت، وأن تجعل الهمة العالية في مرضاة الله عز وجل، وأنت ترضي الله بإعفافك نفسك، وليس طلب الدنيا بأن تظل ليل نهار، يعني ليست حاجتك من الدنيا تحقق بأن تطلبها ليل نهار، ولكن اجعل لك نصيبا تكفي به نفسك وتنوي به الطاعة، أنك تعف نفسك عن السؤال والاحتياج إلى الخلق، واجعل ذلك قدرا معينا في يومك وليلتك، ليس كل اليوم عمل بلا هواذا في الدنيا، إن ذلك دلالة على ضعف همة الإنسان في الآخرة، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. الشغل اللي يخلي الإنسان لا يجد وقتا لعبادة الله ولا لطاعته ولا لطلب العلم ولا للدعوة إلى الله عز وجل دليل على أن النية فيها غبش، فيها خلل، فلو تفرغ بنيته وقلبه لهم واحد، هم الآخرة، لجمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه، أتته الدنيا وهي راغمة. اللهم استعان.